بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأني وقفت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. وقفنا عند قوله ورسوله، وذكرنا في الدرس الذي قد مضى أن الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية قبل الرسالة، وإن كانت الرسالة أعلى من العبودية. وبعض العلماء يقول، ذكر الإمام ابن القيم كلاما جميلا هنا، أن أعظم وصف يطلق على الإنسان الوصف بالعبودية، ويقول إن الإنسان كلما حقق معاني العبودية وامتثلت فيه سلوكا عمليا كلما ارتفع عند ربه. ويستدل لذلك بكونها أشرف وصف يطلق على الإنسان، بأن الله سمى بها محمدا صلى الله، أو وصف بها محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل محمد. وأنه لما قام عبد الله وعباد الرحمن بل عباد مكرمون، هذا كلها وصف بالعبودية، فيدل على أن الوصف بالعبودية أعلى وصف يطلق على الإنسان. ذكر أو وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، ويستفاد من وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أي أنه ليس بكذاب، وكل رسول لا بد أن يكون ناصحا وأمينا. الرسالة في اللغة قلنا إنها البعث، فإذا أعطيت شخص قلت هذا خذه وأعطه فلان، هذا أسميه رسولا من عندي. لكن لو قلت له أعطه هذه الورقة مثلا، ثم أعطاه هذه الورقة والورقة الثانية، يسمى رسول ولا غير رسول؟ يسمى رسولا، لكنه ليس أمينا. ومن الأمانة ألا يعطيه إلا ما أعطيته. ولهذا ذكر الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، كل نبي يقول إني لكم ناصح أمين، فهو أمين فيما ينقله. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي اصطفاء رباني. الوصف بالرسالة اصطفاء رباني، يصطفي الله سبحانه وتعالى من يشاء بالرسالة. الله يصطفي من يشاء بالرسالة سبحانه وتعالى. وجاء الوصف بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ليدل على أنه ليس كمثل الناس، كونه عبد، فمحمد عبد وأنا عبد. ما جاءت وعباد الرحمن، سبحان الذي أسرى بعبده، لكن كونه رسول لا يمكن أن يكون أحد كمثله. ولهذا نزل عليه الوحي دون غيره من البشر. وهنا اعترض كفار قريش بل العرب حين أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فقال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رد الله عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ماذا يدل عليه؟ على أن الوصف بالرسالة وصف واستفاء رباني من الله تعالى. وهذه الرسالة التي آتاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم هي التي رفعت محمدا على سائر الخلق كلهم. ومن هنا قيل إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل على الإطلاق، وأفضل الأنبياء، وأفضل البشر على الإطلاق، ومن هنا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو صلى الله عليه وسلم سيد، رفع الله منازله بهذه الرسالة، ولهذا امتن الله عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه استفاءات ربانية. وجاءت يقول الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. دل على أن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف، ثم الله اصطفاه بهذه الرسالة على سائر الخلق كلهم. قال العلماء: إن بهذه الرسالة يجب علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم. وعندنا مسألة: كلما ارتفعت منزلة الإنسان كلما كانت محبته أعظم من غيره، صح وإن لا؟ والدك تحبه مثل أخيك؟ لا، والدك له فضل عليك عظيم جدا. ونجد كذلك العالم تحبه مثل محبة طالب العلم؟ لا، العالم وطالب العلم تحبه مثل إمام المسجد؟ لا، إمام المسجد نحبه أكثر مما نحب بعض من المصلين، لأن درجات الناس. فكيف إذا جاءت النبوة والرسالة كانت أرفع؟ ولهذا جاء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وجاءت أن يكون الله ورسوله، جاء الوصف بالرسالة. وبهذه الرسالة حصل لنا فيها الخير العظيم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الناس بدون الرسل موتى، هو موت القلب وليس موت الجسد، والله يحيي من يشاء بهذه الرسالة. ولهذا جاءت: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا. ولا نزيد إلا عن أن نقول: نحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس حبا مستقلا إلا لأنه مرتبط باصطفاء الله له، فكان المن بالرسالة لله تعالى، أليس هو الذي هداه وليس هو الذي وفقه لها؟ وهنا ارتبطت بها. ومن الناس الآن، بعض من الناس يعني يكون في قلبه من التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا عجيبا بدون دليل ولا بينة. ومن هنا نجد الناس الآن أمنيته في الحياة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمنيته أن يؤدي شعائر الإسلام كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل. فأداء الحج عندنا ركن من أركان الإسلام، وزيارة قبر، ما نقول قبر النبي، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل، لكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عليها دليل، وما ورد فيها من الأحاديث فهو ضعيف. وهنا نجد الناس في التناقض في قضية الحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ويجب أن نعلم أن هذه الشهادة لا يكفي أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما يجب معها اتباعه على ما جاء به من الوحي. وهذا الاتباع يجب أن يكون سلوكا عمليا، لأن نجد من الناس من تجد عنده كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه 10 و100 و1000، لكن تجد المخالفة لهديه ولسمته ولمظهره ولأخلاقه ولعبادته ولعقيدته صلى الله عليه وسلم. فهل ينفع كثرة الصلاة عليه دون الاتباع؟ نقول لا، بل لا بد معهما من الاتباع التام. جاءتنا قرنت الشهادتان عندنا، قلت لكم سابقا أنهما الأولى شهادة أن لا إله إلا الله تدل على الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على المتابعة، فلا بد مع الإخلاص من المتابعة. فلا يكفي أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يكفي أن أقول أشهد أن محمد رسول الله دون أن آتي بشهادة أن لا إله إلا الله. وقال العلماء بالنسبة للشهادة أن محمد عبده ورسوله تتحقق بتصديقه فيما أخبر. محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الجنة، أخبرنا عن النار، أخبرنا عن قصص الأمم السابقة، أخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيجب علينا أن نصدق بكل خبر أن يأتينا عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تتحقق بطاعته فيما أمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقول أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وأنت تعصيه، فهذه الشهادة لا تفي ولا تنفع صاحبها. الأمر الثالث الاجتناب عما نهى عنه وزجر. فإذا نهاني صلى الله عليه وسلم عن سماع الحرام، عن الكلام في الحرام، عن المعاصي، أقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يعني بمعنى ليس للعبد خيار أن يأخذ من شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلو له وأن يدع. وإن كنا أيها الإخوة في هذا الزمن ابتلينا ببلاء عظيم، ووجد من أبنائنا الآن من يختارون من شريعته ما يأخذون، وبعض من شريعته ربما أعرضوا عنها أو سخروا بها أو استهزأوا بها على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من البلاء العظيم. ولهذا الناس يحتاجون أن تمكن في نفوسهم محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محبة صادقة. فلا يكفي فقط أن نحيي المولد ونعتقد أنه يكفي عن كل شيء، بل هذا المولد لا دليل عليه من كتاب وسنة، وإنما الحق في أن نسير على طريقه ومنهاجه في أمره وفي اجتناب نهجه. يقول العلماء، لعلي أسأل، لماذا جاء في الشهادة أشهد أن محمدا رسول الله، لكن هنا جاءنا عبده ورسوله، فلماذا جاءت الربط بين العبودية والرسالة؟ ها، من يعطينا جواب؟ لماذا جمع بين العبودية والرسالة هنا؟ الباب السلام. نعم، هذا في عبده. صحيح، جزاك الله خير. نعم هنا. يعني نقول إنها مقصودا بها أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط والتفريط. فقد يأتي إنسان يقول هذا محمد عبد وأنا عبد، إيش الفرق بينه وبينه؟ الله قال عنه قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت يوحى إلي. نستطيع أن يوحى إلينا شيء؟ الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أما محمد صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه ربه. فإذا أنا لا أساويه في مسألة العبودية لأنه قد أعطي الرسالة، بل نقول حتى العبودية لمحمد صلى الله عليه وسلم أكملها وأعلاها. وهنا جاء لدفع الإفراط والتفريط فيه، فإن النصارى رفعوا عيسى عن منزلته، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، حتى لا نكون الساعة مش سوء ما دخلنا لديه بنخل. يقول فيه جوائز لكن سألت ولا وردتني إجابة كاملة. جائزة واحدة بس، جائزة ثانية شفرتونها. جزاك الله. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالعبودية والرسالة لئلا يغلى فيه ويجفى في حقه، فمن الجفاء معه ما كان الأعراب في زمنه ينادونه محمد يا محمد، ما ينادونه يا رسول الله. ولهذا قصة الأعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن طبيعة الأعراب أن عندهم شيء من الجفاء، فأخذ ينادي بأعلى صوته يا محمد يا محمد بصوت مرتفع، فقال له الصحابة اغضض من صوتك فإنك بين يدي رسول الله، قال والله ما أغض من صوتي أبدا. النبي يسمع الحوار بينهم، فلما سمع كلامه أنه قال والله لا أغض، إيش قال له الرسول؟ قال ها أم يعني ها أنا ذا ماذا تريد؟ قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ماذا يعمل؟ قال له الرسول أنت مع من أحببت. فقال الأعرابي فأنا أحب الله ورسوله. يقول أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا كفرحنا بهذا الحديث، أنت مع من أحببت وسل ربك أن يرزقك محبته ومحبة رسوله. الحب الصادق، وإلا فكثير يدعون قضية الحب. يقول أنس بن مالك كما في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه، يقول فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معه. هذا يعطي أن المسلم مأمور بأن يمكن في نفسه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون ثمرته الامتثال به. جاء بعدها وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله كريم، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وجعله الله آية من آياته، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، بمعنى أن آدم وعيسى ليس لهم أب، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وسبحان القادر على كل شيء. هل يستفيد منها يا علام؟ واخروها عنا شوية نجمها شوية عشان لا بيشتغلت معها شوية عشان يشتغلت بس ونصم معي لهمين إسرائيل ما تعني نجمها كلامها شوية شوية. نصالحكم شوية يصير اليوم صح ولا لا؟ ها ما جاء شيء لحظة، إذا جت نشوفها ما في إشكال. هذه أخذناها إنزالها أخذناها من فقه عجيب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يخطب على الجذع، وكان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن صفوف النسائين في الأخير جدا. فجاءت المرأة الصالحة، وانظروا يعني أثر المرأة في الدعوة إلى الله، وكيف امرأة استفدنا منها سنة عظيمة وهو المنبر. نحتاج عقول النساء، يكون عندنا هم في الدعوة ونشره والحرص عليه وخدمة الدين بكل يبذل. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عندي غلاما نجارا، ولو صنعت لك منبرا على 3 درج إذا صعدت عليه يراك الناس، فإن الناس كثير يا رسول الله. فقال لها الرسول: افعلي ما شئت. أيام ثم يؤتى به يوم الجمعة فيوضع عند الجذع، فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فيخطب، والناس يشاهدونه لحظات، وإذا بالجذع يحن ويبكي، والصوت يرتفع يرتفع يرتفع، يلتفت الناس يمنة يسرى: من أين هذا الصوت؟ ولم بكى؟ ومن الباكي؟ وإذا بهم يجدونه الجذع يبكي على فراق محمد صلى الله عليه وسلم. يخطب النبي، فينزل النبي من منبره ثم يضم الجذع إليه إلى صدره. وسبحان الله، نعجب، الطفل عندنا إذا أخذ يبكي غالبا نحمله تضمه إلى صدرك، أليس هذا واقع؟ وما يضم إلا الحبيب، ما يضم الإنسان أي شيء عادي. ثم يقول الصحابي: فأخذ النبي يهدهده، الطفل الصغير إذا أخذ يبكي تبدأ تضمه وتهدهده قليلا، وأخذ الصوت يسكن يسكن يسكن حتى انقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبكى إلى قيام الساعة. والصحابة يسمعون الصوت، سمعوه مرتفعا ثم بدأ ينزل ثم انتهى. نقول: هذا هو الحب الصادق، ليس إحياء مولد أو كثرة قصائد ومدائح، إنما الحب يعبر بدمعة أو بصوت أو بكاء أو بامتثال سلوك على النبي صلى الله عليه وسلم، سلوك عملي نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال، استفاد العلماء هنا في مسائل الدعوة، أن رؤية الخطيب والمتحدث أشجع وأهيأ وأنشط لمن يلقي إليه. لكن إذا كان مستور 10 دقائق ربع ساعة ينامون، لأنه ما يشاهدون، يسمعون سماعا فقط، إلا إذا كان الإنسان عنده نوع من الحرص الخاص. الآن عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى عليه الصلاة والسلام نبي وهو بشر وليس إله. وفي هذه الآية أو في هذا اللفظ فيه رد على النصارى ورد على اليهود. الرد الأول على النصارى، من أين؟ أنه عبد، ومن يكون عبدا لا يكون إلها. فإذا عباد القبور والأولياء والصالحين ما يعرفون، العبد مربوب مدبر يسمع ويطيع، ما يكون له من الأمر شيئا. فعيسى عليه الصلاة والسلام كيف يكون إلها؟ والنصارى يقولون إن عيسى ابن الله تعالى، وأنه ثالث 3، فجعلوه إلها. وحين تسمع الإذاعات التنصيرية أو التبشيرية تسمع يقول: إذا واجهتك مشكلة أو تريد تجارة أو ربح فعليك بيوسع المسيح، يعني توجه إليه. ولهذا هم ينطلقون للتبشير للنصرانية، فتجد يوزعون على الأطفال والمرضى ويعالجون غيره، يقول: كل هذا ترى من المسيح، ما هو منا نحن، المسيح هو الذي أعطاكم. لكن نقول: المسيح عبد ولا يمكن أن يكون إلها. وعلى قولهم باطل، هم يقولون عبد يقول إله ومع ذلك صلب وقتل، كيف يكون إله يقتل؟ هل يمكن؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ما ينبغي له أن ينام، كيف يكون يقتل أو يموت؟ والله ذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه هو وأمه كان يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام، الإله لا يأكل، والأكل والشرب ترى صفة احتياج وفقر، وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد، بل هو سبحانه وتعالى الغني عن عباده. وهنا نجد عيسى، قلنا إنه عبد لله تعالى ليس شريكا له، بل هو مربوب بشر انحرفت فيه طائفتان، النصارى جعلوه إله واليهود نعوذ بالله استنقصوه وجعلوه ابن بغي وقتلوه حكما، يعني على كلامهم انه قتل، من قتل عيسى اليهود على قولهم هم، وإلا عندنا نحن فإنه لم يقتل، والله قال وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه، رفعه الله تشريفا له عليه الصلاة والسلام. وصار اليهود عندنا تنقصوه والنصارى رفعوه. في قوله الآن ورسوله بمعنى أنه ليس كذابا، وسبحان الله عيسى آتاه الله من الآيات والمعجزات العجائب. في أصل خلقه جاء جبريل ونفخ في درع مريم، ولهذا قالت إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وجاءت الآن أنه أمر من الله تعالى ليس بيدها هي، ثم حملت به فانتبذت به مكانا قصيا. وجاءت لما رأت الحمل وليس لها زوج، وهي امرأة جعلت في المسجد ووهبتها أمها للعبادة، ثم حملت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني يا ليتها لم تشاهد هذا اليوم. فطمئنت ثم ذهبت تلده خارجا خوفا من الفضيحة، ولله فيه حكم، طمأنها طمئنت بالوحي الذي نزل عليها، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثم ماذا تعمل بهذا الولد؟ تعيش ويا خارج ما تستطيع. ثم جاءت به سبحان الله، ربط الله على قلبها فتكلم، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني، سبحان الطفل ويتكلم لا إله إلا الله القادر على كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. أتت به قومها تحمله فجاءوا يعجبون، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف تأتين بولد فأنت من عائلة فيها الصلاح؟ ما استطعت أن تجيبهم، فقط أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، فبدأ يتكلم. أصبح هذا تثبيت مما يدل على أنه عبد ورسول من عند الله عز وجل. وهذا سبحان الله خوارق العادات يعطيها الله هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقف الإنسان أمامها متعجبا. ولكن كلها لتثبيت الأنبياء وبيان أنهم على الحق عليهم الصلاة والسلام. الآن وأن عيسى عبد الله ورسوله، في قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، عيسى عليه الصلاة والسلام كلمته، الأصل عندنا الكلام صفة من صفات الله، فهل نقول إن عيسى هو هذا الكلام أم أنه كان بالكلام، كان بالكلام وليس هو كلام الله تعالى، لأن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله تعالى متعلقة بالذات. وانبنى على هذا على أن عيسى كلام الله تعالى، بمعنى خلقه الله تعالى بكل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكان عيسى بكل وليس عيسى هو كل. كل هذه كلمة وهي كلام الله، فعيسى كان بكل وليس هو كل اللفظة التي هي كلام الله عز وجل. وعيسى بشر، وجاءت الآيات تبين قضية بشريته عليه الصلاة والسلام. ذكر كلمته ألقاها إلى مريم، حيث نفخ جبريل في درعها، ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله التي ألقاها إلى مريم، والنفخ كن فكان عيسى فخلق به. مريم هي والدته، ومريم هي ابنة عمران. وتجد أن يعني عندنا موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، صح، نبي الله، وعيسى ابن مريم ابن عمران، فهل يكون موسى نبي الله عما لعيسى؟ لا، وإنما كان من عادة الناس أن يسمون بأسماء الأنبياء، مثل ما تجد عندنا الآن، يعني اليوم سبحان الله من طائف اتصل علي أحد الإخوة من خارج هذه البلاد وقال لي أنا فلان أبو يوشع، يعني ما أدري، ما أظن ما في أحد منكم اسمه يوشع، في أحد ولا متكني بها؟ وتجد أن أبو مثلا لقمان أو هارون بالأنبياء، وشيث أبو شيث ما عندنا هذا، لكنهم كان الناس يسمون بأسماء أنبيائهم، ولهذا سميت مريم ابنة عمران، وقيل لها يا أخت هارون، فهارون نبي. هذا أخو من؟ موسى بن عمران، لكنه ليس مقصود بها أنها أختا لهارون ابن عمران، وإنما كانوا يسمون، والدليل عليه أن هناك فرق بين موسى، زمن موسى وزمن عيسى طويل جدا، مئات السنين بينهم، واليهودية كانت قبل النصرانية. ليست نبية مريم، ما هو ما يضر. وأوحى ربك إلى النحل، النحل الأنبياء، لا، وأوحى الله إلى أم موسى، ما أوحى الله إلى موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت عليه فألقيه ولا تخافي ولا إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ما هو وحي هذا، ليس وحي تشريع. النبوة تأتي إلى من؟ إلى أصحاب الوحي التشريعي. جاءت الآن وروح منه، في كلمة روح منه هذا الذي ظلت به النصارى، حيث ظنوا ما قلنا الآن